الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح الكتاب الثاني، كتاب السنة، من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله: وأما مظنون الصدق فخبر واحد، وهو ما لم ينتهي إلى التواتر، ومنه المستفيض، وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورا، وأقله اثنان، وقيل ما زاد على ثلاثة. الشيخ رحمه الله تعالى شرع الآن في الكلام عن القسم الثالث، وهو الخبر المظنون صدقه. سبق وتكلمنا في المجالس السابقة عن الخبر المقطوع بكذبه، وتكلمنا أيضا عن الخبر المقطوع بصدقه. يتوقع عندنا القسم الثالث، وهو الخبر المظنون صدقه. والخبر المظنون صدقه هو خبر الواحد، وخبر الواحد هو الخبر الذي لم يتوفر فيه شروط خبر المتواتر. الخبر المتواتر، عرفنا في الدرس الماضي أن الخبر إذا كان متواترا فإننا نقطع بصدقه لأنه مفيد للعلم. وعرفنا أيضا لكي نحكم على الخبر بأنه متواتر فلابد من جملة من الشروط. فالآن بنقول: لو اختل عندي شرط من هذه الشروط التي ذكرناها فالخبر يكون خبر واحد. وعلى هذا لو جئنا وأردنا أن نعرف خبر الواحد فنقول: هو الخبر الذي لم ينتهي إلى حد التواتر. خبر الواحد هو الخبر الذي لم ينتهي إلى حد التواتر، سواء كان رويه واحدا أو أكثر من ذلك. ومن خبر الواحد ما يعرف بالمستفيض والمشهور. والخبر المستفيض أو المشهور يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه الخبر الشائع بين الناس وقد صدر عن أصل. الخبر الشائع أو المنتشر بين الناس وقد صدر عن أصل. ما معنى هذا الكلام؟ بنقول: الخبر إذا شاع وانتشر بين الناس وكان له أصل صدر عنه، يعني له سند صدر عنه، فنقول هذا الخبر هو الخبر المشهور أو هو الخبر المستفيض. طيب، أشاع هذا الخبر وانتشر لكن لا عن أصل، فهذا ليس بمشهور بل هو خبر مقطوع بكذبه. من علامات الخبر الذي نقطع بكذبه الخبر إذا شاع وإذا انتشر بين الناس لكن لم نجد له أصلا في دواوين السنة، فهذا الخبر نقطع بكذبه. هنا بنقول: الخبر إذا شاع وانتشر بين الناس لكن عن أصل، يعني عن سند، فهذا هو الخبر المشهور أو هذا هو الخبر المستفيض. وفي الخبر المستفيض أقوال من العلماء، من يجعله قسما من الآحاد، من العلماء من يجعله قسما من الآحاد. وعليه فالقسمة ثنائية، فالخبر إما أن يكون أحادا وإما أن يكون متواترا، ومن الأحاد المستفيض على هذا القول. في قول آخر لبعض العلماء يرى أن القسمة ثلاثية، فيقسمون الأخبار إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول وهو المتواتر، القسم الثاني وهو المستفيض، والقسم الثالث وهو الأحاد. يبقى عندي أحد على هذا القول، عندي أحد وعندي مستفيض وعندي متواتر. طيب، عرفنا المتواتر وعرفنا الأحد، ما هو المستفيض على هذا القول؟ المستفيض هو ما نقله عدد كثير يزيد على الأحد وينحط عن المتواتر. يبقى إذن على هذا القول سنجد أن المستفيض عبارة عن إيش؟ عبارة عن رتبة متوسطة بين المتواتر والأحاد. ممتاز، عبارة عن رتبة متوسطة بين المتواتر وبين الأحاد. فإذا بنقول القول الثاني يرون أن المستفيض ليس من جملة الآحاد بل هو قسم ثالث، فعندنا على هذا القول متواتر ومستفيض وآحاد. وعندنا قول ثالث لبعض العلماء يرون أن المستفيض والمتواتر بمعنى واحد، المستفيض والمتواتر بمعنى واحد، فهذه جملة الأقوال في معنى المستفيض. يأتي الكلام عن مسألة أخرى في أقل عدد رواة المستفيض. احنا قلنا المتواتر لابد من كثرة عن كثرة في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب، ولابد أن يكون مستندهم هو الحس. وعرفنا أن الأحاد هو ما لم ينتهي إلى حد التواتر سواء كان رويه واحدا أو أكثر من ذلك. طيب بالنسبة لرواة المستفيض أيضا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أن أقل عدد للمستفيض اثنان، وهذا هو قول الفقهاء. ومن العلماء من يرى أن أقل عدد للمستفيض ثلاثة، وهذا هو قول المحدثين، يرون أن أقل عدد للمستفيض ثلاثة. وعند المحدثين المستفيض والمشهور الاصطلاحي هذا على معنى واحد. ومن العلماء من يقول أقل عدد رواة المستفيض أربعة، وهذا هو قول الأصوليين، وهذا هو قول الأصوليين. فإذن عندنا الآن الخبر أو رواة الخبر، خبر المستفيض فيه خلاف، منهم من يرى أن أقل عدد اثنان، ومنهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول أربعة. ثم قال الشيخ رحمه الله مسألة: الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ويجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا، وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية على الأصح في الأصح سمعا قيل وعقلا. وهذه مسألة أخرى تتعلق أيضا بخبر الواحد، وهي خبر الواحد هل يفيد العلم ولا يفيد الظن. الأصح أن الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الظن، يفيد الظن الذي يوجب العمل. فخبر الواحد العدل يفيد الظن، وهذا يفيد أو هذا يوجب العمل، لكن مع ذلك قالوا وقد يفيد العلم في بعض الأحوال. متى يفيد العلم؟ يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، إذا انضمت إليه قرائن أفاد خبر الأحاد في هذه الحالة العلم. ومثلوا على ذلك بما لو أخبر رجل بموت ولده المشرف على الموت، جاء رجل وأخبر أن ولده قد مات وكان ولده هذا يعني على فراش الموت وهو يبكي ويستقبل المعزين وأحضر كفنه ونحو ذلك، فهذه القرائن تفيد. فإذا الأصل عندي في خبر الواحد أنه مفيد للظن إلا إذا احتفت به القرائن. وفي وجوب العمل بخبر الواحد أيضا تفصيل، في وجوب العمل بخبر الواحد تفصيل. فعندنا الحالة الأولى العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة، أجمع العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى وكذلك في الشهادة، يعني يجب العمل إجماعا بما يفتي به المفتي. لو جاء شخص إلى آخر يستفتيه فأخبره بفتوى وجب عليه أن يعمل بهذه الفتوى ويقبل هذا الخبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا لو أن قوله لا يوجب العمل لما كان في سؤاله معنى، لما كان في سؤاله معنى. فأجمع العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى، وكذلك بالنسبة للشهادة، يعني ما يشهد به الشهود فيما لو كانوا أحادا. احنا عارفين ان الشهادة اما مثلا من رجلين او اكثر من ذلك، في كل الاحوال هي أحاد وليس بمتواتر، ومع ذلك اوجب العلماء بالاجماع العمل بخبر هؤلاء الشهود. الحالة الثانية وكان هو وجوب العمل بخبر الواحد في باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح، كالإخبار مثلا بدخول وقت الصلاة، المؤذن هذا أحد ولا متواتر؟ المؤذن هذا أحد، يخبر ويعلم بدخول الوقت. العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية هذا أيضا واجب في الأصح، وكذلك بالنسبة للأمور الدنيوية، كما لو أخبر الطبيب بمضرة شيء أو بمنفعته فالأصح أيضا أن العمل بخبره واجب وهو خبر أحد. الحالة الثالثة، لو كان خبر الواحد يعارضه القياس، عندنا الآن خبر لم يبلغ عدد التواتر وهذا الخبر معارض للقياس، الأصح في ذلك أننا نعمل بالخبر ولا نلتفت إلى القياس، نعمل بالخبر خبر الواحد ويقدم على القياس. وبعض العلماء يرى أننا نعمل بالقياس طالما أن راوي الخبر ليس بفقيه، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. فالحاصل الآن أن خبر الواحد لو عارضه القياس وجب علينا العمل بخبر الواحد ولا نلتفت إلى هذا القياس، لأن القياس هنا رأي، وأما هذا فهو نص ولا يقدم الرأي على النص. وهنا ذكر الشيخ أيضا مسألة أخرى، هل وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد كما أصلنا وذكرنا وجوب العمل بخبر الواحد، هل ثبت ذلك بالدليل السمعي ولا بالدليل العقلي؟ إذا قلنا يجب علينا أن نعمل بخبر الواحد، هل هذا الوجوب دليله السمع يعني الوحي ولا دليله العقل؟ فبعض العلماء يرى أن الذي دل على وجوب العمل بخبر الواحد هو السمع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أفرادا إلى القبائل والملوك، فلو لم يجب العمل بأخبارهم لم يكن واجبا على المبعوث إليهم أن يمتثلوا أمر هؤلاء أو أخبار هؤلاء، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما وجب على هؤلاء العمل بخبر هؤلاء الصحابة، لما يأتي معاذ مثلا ويعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لن نعمل بخبرك، ومات شخص على كفره، إذا لم يكن خبر الواحد حجة فمعنى ذلك إيش؟ أن هذا معذور ولا فائدة من بعث هؤلاء الرسل أصلا، وأن هؤلاء الرسل رسل الله سبحانه وتعالى ليس في يعني مبعثهم حجة من حيث الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، فإذا لم يكن في خبر الواحد حجة لما أوجب أو لما يعني كان في مبعث هؤلاء حجة على البشر. فالحاصل الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن العمل بخبر الواحد واجب، ودل على هذا الوجوب السمع والشرع. ومن العلماء من يقول هذا واجب بالسمع وكذلك بالعقل، هذا واجب بالسمع وكذلك بالعقل. طيب بالسمع عرفناه، طيب من ناحية العقل؟ قالوا من ناحية العقل إذا لم يجب العمل بخبر الواحد لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالأحد، يبقى أي حكم وصل إلينا بالأحد فلا يجب علينا العمل به، فلا يجب علينا العمل به، فتتعطل كافة الأحكام التي جاءتنا من طريق خبر الواحد، واضح؟ فدل على ذلك على هذا القول السمع وكذلك العقل. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا والدنيوية في الأصح سمعا، وهذا هو المعتمد. قال وقيل عقلا، يعني من العلماء من يقول وعقلا كذلك مع السمع. قال الشيخ رحمه الله مسألة، المختار أن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه، لأنهما لو اجتمع في شهادة لم ترد، وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي إذا حدث الراوي بحديث ثم نسيه بعد ذلك. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند المحدثين، من حدث ونسي، مشهورة بمسألة من حدث ونسي، يأتي الراوي فيحدث بالحديث ثم إنه ينسى بعد ذلك أنه حدث به، فيسأل فينكر هذه الرواية، فينكر هذه الرواية. إنكاره لهذه الرواية هل هو مسقط لهذه الرواية ولا غير مسقط لها؟ الآن الشيخ بيقول إذا روى عدل عن عدل حديثا، فجاء هذا الراوي الذي حدث بهذا الحديث وكذب من روى عنه، قال لم أحدثه بذلك، هل هذا يسقط الرواية؟ فالأصح المعتمد في هذه المسألة أن الراوي إذا كان جازما كان قال رويت عنه هذا الخبر، فالمختار في ذلك أن الخبر لا يسقط، أن الخبر لا يسقط. لماذا؟ لاحتمال النسيان، لاحتمال النسيان من الشيخ. وكذلك لا تسقط العدالة لا من الشيخ الذي روى هذا الخبر ولا من الراوي الذي روى هذا الخبر عن هذا الشيخ، فالعدالة لا تسقط، وأيضا الرواية أصلا لا تسقط لاحتمال النسيان من هذا الشيخ. ومن أجل عدم سقوط العدالة وعدم سقوط الخبر لا ترد الشهادة، لو أنه شهد في واقعة من الوقائع لا ترد شهادته لأن عدالته أصلا لم تسقط. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة حكم زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة، هل زيادة الثقة مقبولة، هل زيادة الثقة مقبولة ولا مردودة؟ هذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لها تفصيلا مهما، وصورتها أن يروي الثقة حديثا ويزيد في هذا الحديث أو في هذا الخبر زيادة ليست موجودة عند غيره من الرواة، ليست موجودة عند غيره من الرواة الذين شاركوا في هذا الحديث. هذه الزيادة التي رواها هذا الثقة وانفرد بها عن الباقين، هل هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه المسألة فيها تفصيل على النحو التالي. وقبل أن نذكر التفصيل نذكر مثالا على ذلك، مثالا مشهورا جدا في هذه المسألة، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. جاء في رواية أخرى أيضا في مسلم عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورة، فجاءت هنا الزيادة من أحد الرواة وتربتها طهورة. أكثر الرواة رووها على النحو الأول، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورة، يبقى الأرض كلها إيه؟ مسجد وطهور. على الرواية الثانية التربة هي التي يتطهر بها، إذا أراد أن يتيمم يبقى يتيمم من إيش؟ من هذا التراب. فيأتي تفصيل هذه المسألة. فبنقول بالنسبة لزيادة الثقة لها أحوال، الحالة الأولى أن يعلم اتحاد المجلس، أن يعلم اتحاد المجلس. ما معنى أن يعلم اتحاد المجلس؟ يعني هذا الراوي الذي روى هذه الزيادة وأيضا الرواه الآخرون الذين رووا هذا الخبر كانوا جميعا في مجلس واحد، كانوا جميعا في مجلس واحد وسمعوا ذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. الحالة الثانية أن يعلم تعدد المجلس، أن يعلم تعدد المجلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر عدة مرات، قال هذا الخبر عدة مرات. الحالة الثالثة أن يجهل الحال، يعني لا نعلم هل تعدد هذا المجلس ولا هذا المجلس قيل أو كان مرة واحدة. فعندنا الآن أحوال ثلاثة، أما بالنسبة للحالة الأولى وهي الحالة فيما إذا تعدد المجلس، فإذا تعدد المجلس قبلت زيادة ثقة. إذا قلنا بتعدد المجلس ففي هذه الحالة نقبل زيادة الثقة. لماذا؟ لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الزيادة في مجلس وسكت عنها في مجلس آخر، فإذا قلنا بتعدد المجلس وإذا علمنا ذلك فنقول هذه الزيادة مقبولة. وكذلك الحال فيما لو جهلنا الحال، يعني لم نعلم هل تعدد المجلس ولا لم يتعدد، أيضا نقول زيادة الثقة هنا أيضا مقبولة. لماذا؟ لأن الغالب تعدد المجلس، لأن الغالب تعدد المجلس. يتبقى عندنا الآن الحالة الثالثة، وهو إذا علم اتحاد المجلس. إذا علم اتحاد المجلس فعندنا الآن حالتان. الحالة الأولى أن يكون الساكت عن الزيادة عدد لا يجوز أن يغفلوا عما زاده ذلك الواحد، أن يكون الساكت عن هذه الزيادة عدد لا يجوز عليهم أن يغفلوا عما رواه هذا الواحد، أو جاز عليهم أن يغفلوا عن هذا عن هذه الزيادة لكن الهمن تتداعى على النقل ومع ذلك لم ينقلوها. فهذه الحالة الأولى نقول الزيادة تكون غير مقبولة، في هذه الحالة نقول الزيادة غير مقبولة. طيب ننتقل للحالة الثانية أو الصورة الثانية، وهي إذا كان الساكت عن هذه الزيادة عدد يجوز عليه الغفلة عما زاده هذا الواحد، أو نقول لم تتداعى الهمم على النقل، فنقول هنا تقبل هذه الزيادة لكن بشروط ثلاثة. تقبل حينئذ هذه الزيادة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون الساكت عن هذه الزيادة أضبط ممن رواها. فلو كان الساكت عن هذه الزيادة أضبط ممن رواها فنقول لا تقبل، فنقول حينئذ لا تقبل. الشرط الثاني ألا يصرح الساكت عن هذه الزيادة بنفيها. ألا يصرح الساكت عن هذه الزيادة بنفيها، أما لو صرح بنفيها أيضا لا تقبل. الشرط الثالث ألا تكون هذه الزيادة مغيرة للإعراب والمعنى. ألا تكون هذه الزيادة مغيرة للإعراب والمعنى، فلو غيرت سيحصل عندي الآن تعارض بين ما رواه ذلك الواحد وبين باقي الرواة، فحينئذ نلجأ إلى إيش؟ إلى الترجيح. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك كل هذا الذي ذكرناه فيما لو انفرد الثقة بزيادة عما رواه الآخرون. طيب ما الحل فيما إذا زاد الثقة زيادة وانفرد عن راو آخر بهذه الزيادة؟ فنقول في هذه الحالة تقبل الزيادة حتى وإن علمنا اتحاد المجلس. لماذا قبلنا الزيادة هنا؟ من زاد معه زيادة علم، أن زيادة مسألة أخرى، وهي ما حكم الزيادة من الراوي الواحد، بمعنى وجدنا راويا روى خبرا بلا زيادة ثم إنه جاء وروى نفس الخبر بزيادة، هل تقبل هذه الزيادة؟ نقول أيضا تقبل هذه الزيادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أيضا مسألة أخرى، وهي أنه يجوز حذف بعض الخبر عند أكثر العلماء، فيأتي الراوي ويقتصر على بعض الخبر. وأكثر من ورد عنه أنه فعل ذلك في كتبه هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان كثيرا ما يقطع الحديث الواحد على عدة أبواب. بخلاف الإمام مسلم. وهذه من أوجه تفضيل الإمام مسلم رحمه الله على الإمام البخاري، حسن الترتيب، وأن الإمام مسلم رحمه الله ما كان يقطع الحديث على نفس الشكل التي كان يفعلها البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الإمام مسلم يأتي بالحديث الواحد في سياقه، في سياق واحد وفي بابه. فهنا بنقول يجوز حذف بعض الخبر عند أكثر العلماء، إلا لو تعلق بالمحذوف البعض الآخر، فحينئذ نقول لا يجوز حينئذ حذف بعض الخبر، لأن هذا يؤدي إلى الإخلال في المعنى. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نفترض أن راويا جاء وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وسكت، يبقى هنا حذف بعض الخبر، وهذا البعض الذي حذفه متعلق بما ذكره أولا. فهنا نقول لا يجوز حينئذ الاقتصار في رواية هذا البعض، لأن الحذف على هذا النحو سيؤدي إلى إخلال في هذا المعنى. واضح الآن؟ طيب، وأما إذا لم يؤدي هذا الحذف إلى خلل في المعنى فلا بأس حينئذ، وهذا عليه أكثر العلماء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التطهر أو الوضوء بماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته. فلو أن راويا قال هو الطهور ماء وسكت واقتصر على بعض هذه الرواية، هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ هذا يصح، لأنه لا يؤدي إلى خلل في المعنى. طيب، قال رحمه الله ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة. وهذه مسألة أخرى حاصلها أن الزيادة في السند كالزيادة في المتن، يعني كل ما ذكرناه في الزيادة في المتن نقول كذلك في الزيادة في السند. الآن حصل عندي تعارض، وجدت جماعة من الرواة قد يعني نقلوا هذا الخبر على وجه الإساءة، وجاء راوي آخر بزيادة وهي الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الزيادة التي جاءت في هذا السند من هذا الراوي مقبولة ولا غير مقبولة؟ كل ما قلناه في الزيادة في المتن نقولها هنا. فنقول في الصورة الأولى إما أن يتحد المجلس، وإما أن يتعدد المجلس، وإما أن يجهل الحال. فإذا علمنا تعدد المجلس أو جهلنا الحال فهذه الزيادة مقبولة، وأما إذا اتحد المجلس فنقول في هذه الحالة لو كان هؤلاء الذين رووا هذه أو الذين خالفوا هذا الراوي الذي جاء بهذه الزيادة، هؤلاء الكثرة أو هؤلاء الساكتون، لو كان لا يجوز عليهم الغفلة عن مثل ذلك فهذه الزيادة غير مقبولة، وإذا جاز عليهم فهذه الزيادة مقبولة بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة. قال وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا. وهذه مسألة أخرى، إذا روى الصحابي حديثا يحتمل معنيين فأكثر، فجاء هذا الصحابي وحمل هذا الخبر على أحد هذه المعاني. نعيد المسألة مرة أخرى، الآن جاء صحابي وروى حديثا، هذا الحديث يحمل معنيين فأكثر، فحمل هذا الصحابي هذا الحديث على معنى من هذه المعاني. طيب الآن هل يؤخذ بحمله لتعين معنى الحديث ولا لا نأخذ بما حمله الصحابي؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، وهي على تفصيل. فنقول المعنيان إما أن يتنافيا، هذه حالة، وإما ألا يتنافيا، هذه حالة أخرى، والحالة الثالثة أن يكون متساويين لكن أحدهما أظهر من الآخر. فنقول في الحالة الأولى لو كان المعنيان متنافيين، فمثال ذلك القرء، القرء له معنيان متنافيان الطهر والحيض، فوجدنا أن الصحابي حمل الخبر الذي نقله على الطهر مثلا، فنقول في هذه الحالة يحمل الخبر على هذا المعنى، يحمل الخبر على هذا المعنى. لماذا؟ لأن الظاهر أن الصحابي ما حمل الخبر على هذا المعنى إلا لقرينة، الظاهر أن الصحابي ما حمل الخبر على هذا المعنى إلا لقرينة تدل على ذلك، لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، هو شاهد التنزيل وعرف كذلك التأويل، فحمل الصحابي على أحد المعنيين المتنافيين هذا يؤخذ به ويعتبر. طيب ننتقل للحالة الثانية، الحالة الثانية لو كان المعنيان غير متنافيين، فجاء الصحابي وحمله على معنى من هذه المعاني، فهنا نقول هذا الخبر يكون كالمشترك، يكون كحمل المشترك على معنيه معا، فنقول الخبر محمول على المعنيين، وأما ما فعله الصحابي فلا نأخذ به، فلا نأخذ به لأنه لا حصر في كلامه باعتبار أنه إنما ما قاله يصدق على معنى من المعاني الكثيرة. يتبقى عندنا الحالة الثالثة والأخيرة، إذا كانت هذه المعاني متساوية لكن عندنا معنى من هذه المعاني ظاهر، فجاء هذا الصحابي وحمل الخبر على معنى آخر غير المعنى الظاهر، كان مثلا عندي حقيقة ومجاز، فجاء هذا الصحابي وحمل الخبر على المعنى المجازي لا على المعنى الحقيقي، أو عندي مثلا خبر فيه أمر والأمر محمول على الظاهر في الأوامر أنها للوجوب، فجاء هذا الصحابي وحملها على الندب، أو جاء عندي نهي والظاهر في النواهي أنها على التحريم فحملها هذا الصحابي على الكراهة. فهنا بنقول لو كانت هذه المعاني غير متساوية وهي في أحدهما أظهر، فجاء هذا الصحابي وأخذ بغير المعنى الظاهر، فنقول أكثر العلماء إنما يأخذون بالمعنى الظاهر ولا يحملون الخبر على ما حمله الصحابي وأخذ به. واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل هو العمل بالظاهر. طيب وجدنا قرينة تعضد ما ذهب إليه هذا الصحابي، يبقى هنا يحمل على هذا المعنى الذي أخذ به هذا الصحابي لأن القرينة دلت على ذلك. مفهوم هذه المسألة؟ قال الشيخ رحمه الله ولا تقبل، قال مسألة ولا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الأصح، والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى، لا تقبل رواية الكافر، رواية الكافر غير مقبولة حتى لو علمنا أن هذا الكافر يحترز عن الكذب. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بعد الكفر ذنب، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وأيضا لا يؤمن كيد هذا الكافر للإسلام وأهله، وجاء الشرع برد خبر الفاسق مع احتمال صدقه، فمن باب أولى الكافر، فمن باب أولى الكافر. إذن عندي الإسلام شرط في قبول الرواية، كما أن العدالة أيضا شرط في قبول الرواية. لكن نفترض الآن أن هذا الكافر أسلم، وبعدما أسلم أدى بعض ما تحمله حال الكفر، يعني كان سمع بعض الأخبار أو نحو ذلك، فلما أسلم أدى بعضا مما سمعه، هل يقبل منه ولا لا يقبل؟ نعم يقبل منه في هذه الحالة بعد إسلامه. أن العلة قد انتفت، إنما رددنا خبره لأنه كان كافرا وليس بعد الكفر ذنبه، هو أشد حالا من الفاسق. فلما أسلم انتفت هذه العلة التي من أجلها رددنا خبره في المرة الأولى. وذكر الشيخ أيضا أن المجنون أيضا لا تقبل روايته، قال لا يقبل مختل وكافر. المختل يعني المجنون، وسواء في ذلك أطبق جنونه أم تقطع، فمعنى ذلك أن العقل شرط في قبول الرواية كما أن الإسلام شرط في قبول هذه الرواية. قال وكذا صبي في الأصح، والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى، كذلك رواية الصبي غير مقبولة حتى ولو كان هذا الصبي مميزا، حتى ولو كان هذا الصبي مميزا أيضا خبره غير مقبول. لماذا؟ لأنه غير مكلف. طيب ما علاقة التكليف بهذه المسألة؟ قالوا لأنه لا يحترز عن الكذب، لأنه غير مؤاخذ به أصلا، فقد يتساهل في مثل هذه الأمور وينقل أخبارا دون أن يتحرى تساهلا منه، فلهذا خبر الصبي لا يمكن الوثوق به فترد رواياته ويرد كذلك ما أخبر به. لكن كما قلنا في الكافر نقول هنا في الصبي، لو أنه تحمل حال صباه ثم إنه بلغ فأدى بعضا مما تحمله في الصبا قبل البلوغ، نقول تقبل هذه الروايات حينئذ، لأن الأصل فيه بعد البلوغ العدالة والضبط، وأنه لا يروي إلا ما عقله وحفظه. فإذا نأخذ من ذلك شرطا ثالثا لقبول الرواية وهو البلوغ، فعند الإسلام شرط لقبول الرواية، وعندي كذلك العقل، وعندي أيضا البلوغ. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لروايات المبتدع، قال ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته. ما حكم رواية المبتدع؟ طبعا هذه المسائل مما جرى فيها الخلاف الكبير بين العلماء، لكن الشيخ هنا رحمه الله وضح لنا أن رواية المبتدع لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وإنما تقبل بشروط. فرواية المبتدع مقبولة بشرط، أولا ألا تكون بدعته مكفرة، لأنه لو كان كافرا فعرفنا أن الكافر لا تقبل روايته. الشرط الثاني أن يكون ممن يحرم الكذب، أما إذا كان يستبيح الكذب فهذا لا تقبل روايته أصلا. الحالة الثالثة ألا يكون داعيا إلى بدعته، وهذا الشرط لم يقل به بعض العلماء لأن المدار على الصدق، فإذا تحققنا صدقه فلا يضر. ولهذا سنجد أن بعض أئمة الحديث خرجوا في كتبهم لرؤوس المبتدع كما فعله البخاري رحمه الله تعالى. البخاري في بعض الأحاديث روى فيها عن بعض رؤوس الخوارج، ذلك مع أنه رأس فيه بدعته، لكن الخوارج من أشد الناس في مسألة الإيش؟ الكذب، كانوا يحترزون عن الكذب احترازا شديدا، فمع كونه رأسا في البدعة إلا أنه مع ذلك خرج له في صحيحه رحمه الله تعالى. فهذا يدلون على إيش؟ يدلون على أن مدار الأمر على الصدق، ولهذا لم يعتبر بعض العلماء هذا الشرط الأخير، لم يعتبر بعض العلماء هذا الشرط الأخير. فإذا لو توفرت عندي هذه الشروط الثلاثة قبلنا رواية المبتدع. قال الشيخ ومن ليس فقيها وإن خالف القياس، يعني تقبل رواية من ليس بفقيه طالما أنه قد توفرت فيه شروط القبول من نحو الضبط والعدالة إلى آخره، فروايته مقبولة حتى وإن كان ليس بفقيه. قال وإن خالف القياس، والشيخ رحمه الله في قوله وإن خالف القياس الغاية هنا للرد على من؟ على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى أن الراوي غير الفقيه إذا روى خبرا خالف فيه القياس فلا تقبل روايته، فلا تقبل روايته. ولهذا سنجد أن الحنفية يردون بعض الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنهم يرون أن أبا هريرة ليس بفقيه، فيأتي أبو هريرة ويروي الخبر ولا يأخذ بها الحنفية في مذهبهم لهذا الأصل، لهذا الأصل، لأنه خالف القياس، لأنه خالف القياس. لكن الشافعية وغيرهم يقولون يقبل رواية هذا الخبر حتى وإن لم يكن فقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، فلا يشترط أن يكون فقيها من أجل أن يروي الخبر. قال ومتساهل في غير الحديث، يعني تقبل رواية متساهل في غير الحديث، يعني شخص يتساهل في نقل أخبار الناس، إذا روى خبرا أو إذا سمع خبرا نقله دون أن يتحرك، ينقل أخبار الناس من غير تحري، من غير يعني تدقيق فيما ينقله، هو متساهل كعادة الناس في التساهل، كعادة الناس في التساهل. لكن في رواية الحديث ليس كذلك، فهنا تقبل هذه الرواية منه ولا لا؟ لو كان متساهل في غير الحديث فروى حديثا يقبل منه هذا الحديث الذي رواه، لأنه في باب الرواية، في باب الحديث لا يحدث إلا ما يعني اعتقد صدقه وتحرى الصدق فيه. قال رحمه الله ومتساهل في غير الحديث، قال ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن. وهذه المسألة الأخيرة وهي رواية المكثر، رواية المكثر مقبولة حتى وإن كان قليل المخالطة للمحدثين، لكن بشرط أن يكون تحصيله لما رواه ممكنا في هذه المدة، ممكنا في هذه المدة التي خالط فيها المحدثين، وإلا فلا تقبل منه هذه الرواية لظهور كذبه. والأصل عندنا في ذلك هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر من روى أخبارا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المدة بالنسبة لغيره من الصحابة قليلة. لكن هل هذه المدة التي يعني صاحب فيها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم تكفي لهذه الأحاديث ولا لا تكفي؟ تكفي، ولهذا أحاديثه مقبولة، أحاديثه مقبولة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك غيره من الرواة على هذا النحو. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن شرط الراوي كالعدالة ونحوها، نتكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.